بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يعني من أعظم نعم الله عز وجل علينا ما شرع لنا من شرائع الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما شرع لنا سبحانه وتعالى من أسمى العقائد وأسمى المعاملات وأسمى الأخلاق وأسمى السلوكيات القلبية وأسمى نظم الحياة. شكر نعمة الله عز وجل يقتضي التعرف عليها. لم يشكر نعمة الله بالإسلام من ظل حياته بعيدا عن تعلمه ومعرفة مصادر وحي السماء المنزل. لم يشكر نعمة الله عز وجل بالإسلام حق شكرها من فرط في العمل بما علم، وكذلك من لم يدعو إلى هذا الدين ويوصي غيره به كما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المواظبة على الخير والمواظبة على العلم والمواظبة على الاقتراب الحقيقي من الكتاب والسنة هو من شكر نعمة الله عز وجل، مما يفيض الله عز وجل به على عبده مزيد النعم. وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك كان الحرص على المواظبة على دروس العلم المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا يعيش معنا بسنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله عز وجل على يعني إتمام شهر رمضان، وعلى يعني ما من به علينا من يعني صيامه وقيامه والاعتكاف وقيام العشر الأواخر. نسأل الله تقبل منا جميعا وما من علينا به من صلاة العيد وزكاة الفطر، والله كلها منن عظيمة، وما من علينا به من معاودة دروس العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحث الإخوة جميعا على المواظبة وتذكير إخوانهم بشكر نعمة الله بذلك، لأن هذا هو سبيل قيد النعمة. وإلا فكثير من الناس لا يحسن أن يقيد النعم التي أنعم الله بها عليه فتضيع منه تتفلت، وهو في الحقيقة يظل حائرا عندما تختلط عليه الأمور، عندما تشتبه الأمور يظل حائرا يتخبط خبط عشواء يمينا وشمالا، وهو في نفس الوقت يغلق على نفسه باب الخير، يقول لا لن أحضر الدروس، لا أريد أن أواظب على سماع مثلا هذه الدروس، ولو كانت قال الله قال الرسول مجردا عن يعني أي نوع آخر مما يقع فيه اختلاف بين الناس. فذكروا إخوانكم وانشروا العلم في يعني أحيائكم ومساجدكم ومدنكم وقراكم، واجتهدوا في نشر ذلك، فإنه بإذن الله سبب لحياة الأمة وخيريتها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط في باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، وذكر فيه حديث مروان والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل ابن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. قال ابن حجر: الشروط جمع شرط، وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب، والمراد به هنا بيان ما يصح منها مما لا يصح. هو بيقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، يعني شيء خارج عن ماهية العقد. يعني وإن كان الاصطلاح الشرعي واللغوي أوسع، فقد يطلق الشرط على الركن ويطلق على ما هو من صلب العقود وليس شروطا خارجا خارجة عنها. لكن اصطلاح الفقهاء في التفريق بين الشرط والركن هو الذي عرفوا بناء عليه أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، هذا في الشرط، وأن الركن يلزم من وجوده وجود رحمك الله ولا يلزم من عدمه العدم، يعني جزء من الماهية وليس خارجاً عنها. ده تقسيم اصطلاحي. وإلا فيقال مثلاً في البيع: اشترط عليه أن يبيعه هذه الأوقية بعشرة، يمكن أن يقال ذلك، وهو في الحقيقة عبارة عن ركن البيع الذي هو ليه الثمن والقبول والمثمن. العقد مبني على الثمن والمثمن والإيجاب والقبول، ويسمى ذلك اشتراطا، فهذا أمر معتاد لغة وشرعا. قوله في الإسلام، لأنه قال باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، أي عند الدخول فيه. فيجوز مثلا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلا، ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلي مثلا. يعني هو بيقول حمل كلمة باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، فيقول في الإسلام يعني عند الدخول في الإسلام. وله احتمال آخر لم يذكره هو أنه باب ما يجوز من الشروط في الإسلام يعني كانت شروط الجاهلية، يشترط العرب ما يشاء أهل الجاهلية فيها ما يشاءون، أما في الإسلام فهناك شروط جائزة وهناك شروط غير جائزة، أي بعد الإسلام. الشروط في الإسلام يعني منذ شرع الله الإسلام، ما هي الشروط الجائزة وما هي الشروط غير الجائزة، يعني يكون عكس أو قسيم في الإسلام في الجاهلية، كانوا يفعلون كذا في الجاهلية أما في الإسلام فصاروا لا يفعلون. يعني في الإسلام مش عند الدخول فيه، لكن أي بعد زمنه والله أعلم. والأحكام أي العقود والمعاملات، والمبايعة من عطف الخاص على العام، يعني لأن المبايعة من ضمن الأحكام. قال العيني رحمه الله: مطابقة للترجمة تؤخذ من قوله كان فيما اشترط سهيل ابن عمرو إلى قوله وجاء المؤمنات مهاجرة وجاء المؤمنات. قال وجاءت المؤمنات مهاجرات. قال ابن حجر: قوله يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال عقيل عن الزهري، واقتصر غيره على رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وقد تبين برواية عقيل هذه أنه عنهما مرسل، وهو كذلك لأنهما لم يحضر القصة، وعلى هذا فهو من مسند من لم يسمى من الصحابة، فلم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان، لأن مروان لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، مروان بن الحكم، ولا صحبة، وأما المسور فصح سماعه منه، وبالتالي فهو من الصحابة، لكنه إنما قادم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح، وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين. يبقى الحديث ده من مراسيل الصحابة؟ لا، مش مراسيل الصحابة، لأن الرواية دي فيها التصريح بأنها عن الصحابة، يعني هو المسور صحابي ومروان تابعي ومتقاربان في السن، المسور صح سماع وصحبة، طبعا اللي صح له سماع يبقى صحت له إيه؟ صحبة، ومراسيل الصحابة مقبولة. ولكن هنا في هذه الرواية الحمد لله يهديكم السلام، صرح بأنه يرويه عن الصحابة، ولذلك فهو من مسند من لم يسمى من الصحابة، يعني يقول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العيني: ولا يقال إنه من رواية عن المجهول، لأن الصحابة كلهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم. قوله: لما كتب سهيل بن عمرو، وكان أحد أشراف قريش وخطيبهم، أسر يوم بدر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فعسى أن يقوم مقاما تحمده. أسلم يوم الفتح، وكان رقيقا كثير البكاء عند قراءة القرآن. سبحان الله. طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخبر بأنه لنعسى من النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عن الله، فقد وقع ذلك وأسلم، وكان رقيقا كثير البكاء عند قراءة القرآن. سبحان الله. شو ربنا عز وجل يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الإيه؟ الحمية، حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبى أن يكتبوا محمد رسول الله، وهو كان سهيل بن عمرو، ولكن هداه الله عز وجل. قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس بمكة، وارتد كثيرون، فقام سهيل خطيبا وسكن الناس ومنعهم من الاختلاف. وهذا هو المقام الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يعني هي مكة والمدينة طبعا هي البلاد التي، والبحرين، هي البلاد التي ثبتت ولم يحدث فيها ردة، وبقيت المساجد الثلاثة: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد جواثة بالبحرين، التي يقام فيها الصلاة في الأرض. سبحان الله. كان في المسجد الحرام، كان سهيل بن عمرو السبب في ذلك. قال ابن حجر: اقتضب هذه القصة من هذا الحديث الطويل، من الحديث الطويل: امتعضوا، أي أنفوا وشق عليهم، الصحابة أبوا ذلك، يقول فأبى فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، أنفوا وشق عليهم. قال الخيل: معض وامتعض، توجع منه. وقال ابن القطاع: شق عليه وأنف منه. في بعض الروايات: امعضوا، هي امتعضوا، وفي بعضها: امغضوا. قال: عياد كلها تغييرات. قال: وعند بعضهم انفضوا، وبعضهم أغيضوا من الغيظ، أغيضوا. أم كلثوم بنت أبي معيط، بنت كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عاتق. قال عاتق: الجارية الشابة أول ما أدركت. عارفين أن أبوها قتل في غزوة بدر صبرا، الذي قتل من أسرى بدر، فسبحان الله كانت ابنته من أول ما أدركت، أول ما بلغت يعني عندها 13 14 15 سنة، هاجرت منفردة بعد إسلامها رضي الله تعالى عنها. نعم. قوله إذا جاءكم المؤمنات، وأولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال: سماهن مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة، ولم يظهر منهن ما ينافي ذلك. يقصد بذلك أن كلمة مؤمنات هنا المقصود بها الإيمان ظاهرا، الإيمان الظاهر وهو الإسلام، لأن أحكام الظاهر مبنية على يعني إثبات الإيمان الظاهر وهو الإسلام كما ذكرنا. فلا يمكن أن تبنى الأحكام على أحوال القلوب الخفية التي لا يعلمها إلا الله. لذلك لا يصح لمن ثبت إسلامه أن ننفي عنه الإيمان بمجرد الظن والتخمين، لأنه لم يظهر منهن ما ينافي ذلك. وكذلك في الرجال، إذا من ثبت إسلامه كل أحكام الإيمان الظاهرة مثل إيه؟ مثل تحرير رقبة مؤمنة. هندور على مؤمنة إزاي؟ دي أنا أعمل فيها إيه؟ أنا أشق عن قلبه. مؤمنة يعني إيه؟ مسلمة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنقول واحد ده منافق ما يلزموش الوضوء، واحد ده عاصي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، يبقى نفي الإيمان هنا. نقول له ما يلزموش الوضوء ولا الصيام. كل الكلام ده مقصود به ثبوت الإسلام الايه؟ الظاهر. مهاجرات يعني من دار الكفر إلى الإسلام. فامتحنوهن أي فاختبروهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. قال ابن عباس: معنى امتحانهن أن يستحلفن ما خرجنا من بغض زوج، وما خرجنا عن أرض إلى أرض، وما خرجنا التماس دنيا، وما خرجنا إلا حبا لله ورسوله. النظر في الإمارات هذا فيه نظر بعد التصريح، يعني لا ينظر في الأمارات بعد الدليل، إذا وجد الدليل الصريح وهو أنها مسلمة نطقت الشهادة ولم يظهر منها ما ينافي ذلك، وإخبارها عن نفسها أنها لم تخرج رغبة عن زوج أو في رجل أو في من أرض إلى أرض أو التماس دنيا. إذن الامتحان ليس بالتنقيب عن القلوب أو ب يعني النظر في ظنوننا بناء على علامات بعد وجود الدليل. بعد أن يوجد الدليل الظاهر لا يلتفت إلى الأمارات. إن أبت أن تقول ذلك يبقى هذه أمارة يمكن النظر فيها. إن أبت أن تقول أنها أو أبت أن تحلف إن صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. الله أعلم بإيمانهم أي أعلم منكم لأنكم تكسبون فيه علما تطمئن معه نفوسكم إذا استحلفتموهن وعند الله حقيقة العلم. فإن علمتموهن مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا تردوهن إلى أزواجهن المشركين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كل ده كلام العيني. يقول لأنه لا حل بين المؤمنة والمشرك. وآتوهم أي أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا مثل ما دفعوا إليهن من المهر. سمى الظن الغالب علما في قوله فإن علمتموهن مؤمنات إذانا بأن الظن الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس بشرائطها شرائط الاجتهاد وشرائط القياس وشرائط الظن الغالب جان مجرى العلم وأن صاحبه غير داخل في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني ما يتقالش على الظن ده إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أنه ظن الذي لا يغني من الحق شيئا الاحتمال الشك الاحتمال المرجوح الظن المرجوح. أما الظن الغالب الراجح لوجود الدليل وإن احتمل الدليل خطأ بس الأصل عدم خطأه. يعني هو الصادق شو ممكن يكذب؟ احنا بقول البينة ايه البينة في الآخر واحد بيقول مش كده انا شفت فلان بيقتل فلان شفت فلان بيسرق فلان اربع شهود يقولوا شفنا فلان بيزني بفلانة هم دول شو ممكن يطلعوا كذابين شو ممكن يطلعوا غلطانين ممكن يشوفوا وش افتكروه فلان طلع مش فلان. كل ده وارد بس ده احتمال راجح ولا مرجوح ان يكونوا غلطانين وكذابين طالما ان هم في الاصل صادقين. الاصل ان هم ان ده احتمال مرجوح يعني ان يطلعوا كذابين احتمال مرجوح لان الاصل صدق الايه الصادق وان غير المغفل يكون خبره على الحقيقة ولذلك لابد من قبول خبره. عشان كده نقول الظن الراجح يجب قبوله والعمل به. اما الظن اللي هو الشك والظن اللي هو الاحتمال مذموم من يعمل به. عشان كده قلنا ان القرائن لا يلتفت إليها في وجود البينات. إذا البينات وجدت والأدلة والتصريح باللفظ مثلا نطق الشهادة ما يجيش واحد يقول لي أصلا أنا شايف إن فلان ده شكله كده كافر احتمال يكون كافر. منين؟ إيه الدليل؟ قلبي بيقول لي قلبك بيقول لك ده هذا الكلام لا يصلح. البعض اللي بيقول ايه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن والعياذ بالله وهو كل اخواني ماشي اللهم اهدهم. فمثل هذا الكلام ده القراءة اللي هتتقرا يوم مع المسيح الدجال هتبقى فيها ايه الرسول سماها الكافراء عشان ما يجيش واحد يقول لك اصل انا شايفه كده. نسأل الله العفو والعافية. ان علمتهن مؤمنات ما ينفعش انك انت تقعد الامتحان بقى ده ما ينفعش يبقى مثلا في الشروط الثلاثة بتاعت حد الاسلام الحكم والولاية والنسك. الامتحان يكون في ايه؟ في نطق الشهادة وأنها خرجت للإسلام خرجت لله حبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بأي ألفاظ كان. مش إن إحنا هنقول لها فهم الحكم فهم النسك فهم معاني الولاية طب ايه معني الولاء والبراء لو عرفتهاش يبقى مش هتخش في الاسلام؟ لا طبعا لا. وبعدين ده كله عشان ايه؟ مش عشان حكم اسلامك، عشان قبولها وعدم ردها الى ايه؟ الى اهلها الكفار، لاجل العهد ده بناء على، او هذا مما يقوي ان العهد قد وقع على النساء ثم نسخ. اما القول الثاني ان العهد لم يقع على النساء اصلا، وده اقوى من جهة الدليل، لان الروايات التي في روايات الصلح فيها ولا يأتيك منا رجل، وفي بعضها ولا يأتيك منا ايه احد. هو الامام البخاري جاب في الباب ده رواية لا يأتيك منا ايه احد، ده لفظ عام، لكن ورد ما يخصصه، ورد خاصا، ودي في الحقيقة يبقى هذا عام أريد به الخاص، ولا عام مخصص؟ لا، طالما ورد أصلا في نفس السياق والقصة من ضبط ولا أتيك منا رجل وهي في الصحيح، يبقى الأصل أن كلمة أحد تحمل على إيه؟ على رجل، أن ذلك يحمل على العام أريد به الإيه؟ الخاص. صحيح. قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني وإن كان لهن أزواج كفار، لأنه فرق بينهما الإسلام، إذا استبرئت أرحامهن بالحيض. والمراد من الأجور مهورهن، لأن المهر أجر البضع، المهر هو أجر البضع، وهذا كثير مستعمل مع كلمة الأجر في المهر، وده من أوضح الأدلة على أن الإسلام يفرق بين المرأة المسلمة وزوجها الكافر، وليس أنه يظل صحيحا باقيا. من قال يظل موقوفا الخلاف معه لفظي إلى انتهاء العدة، وحقيقي بعدها أسلمت، هتبدأ النكاح انفسخ وانقطع. ابن القيم رحمه الله بيقول النكاح ده صحيح موقوف على إسلامه، فبنقول لغاية العدة هيبقى الخلاف لفظي، من يوم ما أسلمت أو ارتد، هو لو ارتد وأصبح كافرا فبتبدأ تعتد من هذا التاريخ إلى انتهاء العدة، ودي حيضة واحدة ولا ثلاث حيضات خلاف بين أهل العلم، بس بناء على قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ترجح أنها ثلاث حيضات. فإذا انتهت العدة فأسلم هو، اللي يقول النكاح صحيح موقوف يقول لا يحتاج إلى تجديد عقد، واللي يقول النكاح ده انفسخ وبطل لانتهاء العدة وعدم إسلامه يقول ان هذا لابد من تجديد عقد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجدد العقد مع ابن أبي العاص، ولكن نزول الآية وتاريخ إسلام ابن أبي العاص بينهم سنة وبضعة أشهر، ولا مانع من أن تبقى ثلاث حيضات هذه المدة، وهذه واقعة عين محتملة. وبالتالي فالأصل عندنا أن الإسلام فرق بينهم، فكونه فرق بينهم يبقى لم يعد هناك، وإلا لما حل لها أن تنكح بعد انتهاء العدة. لذلك الصحيح في هذه المسألة أن النكاح ينفسخ بمجرد الردة أو بدخول المرأة في الإسلام، وخلال فترة العدة إن أسلم عادت الزوجية بينهما. إن قلنا صحيح موقوف على إسلامه فالخلاف لفظي، زي ما بنقول هنقول انتهت الزوجية وعادت، ما فيش مشكلة ان احنا نقول هذا الايه هذا الامر، او نقول صحيح موقوف على إسلامه هو نفس الايه الكلام. اذا انتهت العدة ما ينفعش نقول لها يجوز تتزوج والنكاح صحيح موقوف، ولو صحيح يبقى ايه؟ يبقى لا تتزوج حتى لو كان موقوف يمنع العشرة او يمنع النفقة او يمنع حلها له، لكن كونك بتثبت عقد نكاح يمنع الزواج. فكون ولا جناح عليكم ان تنكحوهن، ده دليل على ايه؟ ان هو ليست متزوجة. فما يعني طب خلال مدة قد ايه؟ خلال مدة العدة، عشان كده قلنا ده خلاف حقيقي. لا، بعد ما بعد العدة لازم عقد تاني. لا، ده في حديث بس ضعيف. هل في حد قال بانه عقد على بين ابي العاص بعقد جديد ومهر جديد؟ اه في، بس حديث ضعيف، واللي في الصحيح لم يجدد. ايوه بالظبط، زي الطلاق الرجعي. بس هو الرجعي ما رده الى اراده الزوج ورجعته، ان هو يردها، والنكاح اللي هو فسخ بالرده، رده الزوج او باسلام المراه، فانه ايه؟ ينتهي، يعني يكون موقوفا على اسلامه وليس على رجعته. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصم جمع عصمة، وهي ما يعتصم به من عقد وسبب، والكوافر جمع كافرة. نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، وأمرهن بفراقهن. هي زهر أمرهم. قال ابن عباس: لا تأخذ بعقد الكوافر، فمن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يتقيدن بها، فقد انقطعت عصمتها منه. وده كلام صريح، ان الكافرة التي لا يحل امساكها للمسلم، اللي هي غير الكتابية، باسلام الرجل تنقطع ايه؟ عصمتها. وده دليل على انتهاء النكاح وبرضه فترة العدة. قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانت له بمكة مشركتين، قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة، فتزوجها بعده معاوية ابن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة، والأخرى أم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن عمر، فتزوجها أبو جهم ابن حذافة رجل من قومها وهما على شركهما. واسألوا ما أنفقتم، أي اسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من تزوجهن من تزوجهن منهم. تسألوا مين؟ تسألوا من تزوجهن. وليسألوا، يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات، إذا تزوجنا منكم من تزوجها منكم ما أنفقوا، أي أزواجهن المشركين، من المهر. يعني اللي يتجوزها يدفعوا مهرها اللي هو كان دفعه المشرك، يبعت له. ذلكم إشارة إلى جميع ما ذكرت، ما ذكر في هذه الآية. حكم الله يحكم بينكم، كلام مستأنف، قيل حال من حكم الله أن يحكم الله بينكم. يحكم بينكم وهذا كلام مستأنف، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، أي وإن سبقكم وانفلت منكم من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني فظفرتم وأصبتم من الكفار عقبة وهي الغنيمة، وظفرتم وكانت العاقبة لكم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار منكم مثل ما أنفقوا عليهم من الغنيمة التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. يعني الكفار ما رضيوش يدفعوا الفلوس. فهناك قولين، فعاقبتم دي، عاقبتم يعني صارت لكم العاقبة وخدتوا غنيمة، يبقى من ضمن مصارف خمس الغنيمة تدوا مين؟ الذين ذهبت أزواجهم في مصالح المسلمين. والقول الثاني فعاقبتم يعني جاءت لكم العاقبة في رجل هاجرت امرأته، فالواجب لو كان المشركون قد قبلوا أن يدفعوا صداق المرأة الكافرة التي طلقها مسلم لكنا دفعنا لهم صداقهم، فأما إذ أبوا فبدلا من أن أعطي صداق المرأة التي جاءت مهاجرة من زوجها الكافر للمشركين نعطيها لمن ذهبت إيه؟ أزواجه. قال ابن عباس كان جميع من لاحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام ست نسوة. أم الحكيم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية ابن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس ابن عثمان، وعبدة بنت عبد العزة وزوجها عمرو بن ود عبد ود دي من الود محب، بس هم هنا دي ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام وكانت تحت هشام بن العاص، وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة. وقولوا يا الاثنين مختلفين، لا يعني التسميتين مختلفتين. ده هو قال فاطمة بنت أبي أمية ابن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر الخطاب، في الرواية الأولانية قال قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة، ماشي كده؟ هي إما لها اسمين هما وما شخصيتين، والظاهر إن هما قريبة دي ولا فاطمة، والاسم الثانية برضو أم كلثوم بنت عمرو الخزاعية، وهنا بيسموها كلثوم بنت جرول. والاسنادين فيهم إرسال، ده الزهري مرسل وبتاع ابن عباس فيه ضعف. إذا جاءكم مؤمنات، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من بيعة الرجال جاءت النساء يبايعن، فنزلت الآية يفترينه بين أيديهن ورجلهن، يعني لا يأتين بولد ليس من أزواجهن فينسبنه إليهن. وقيل بين أيديهن ألسنتهن وبين أرجلهن فروجهن، الأول هو الصحيح، وقيل هو توكيد مثل بما كسبت أيديكم، ده أضعف. ولا يعصينك في معروف، قيل هذا في النوح، وقيل لا يخلون بغير ذي محرم، وقيل في كل حق معروف لله تعالى، ده الصح، والأخرى أمثلة. استكمل بعد الصلاة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، يعني مشروعية ذلك. قال ابن حجر زاد المستملي وكتابة الشروط مع الناس بالقول، وهي زيادة مستغنى عنها لأنها تقدمت في ترجمة مستقلة، إلا أن تحمل الأولى على الاشتراط بالقول خاصة، وهذه على الاشتراط بالقول والفعل معا، يعني بيشترط وبيكتب لساب القول وبالفعل وبالكتاب. ذكر الحديث معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير قال البخاري حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، قال أخبرني الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وهنا ذكره عن مسور بن مخرمة ومروان بلا ذكر للصحابة. قال خرج هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له، وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة، فقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى اللي احنا قرأناها في باب في كتاب الشروط استحالا، عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة، يعني ثالث لهم سماع من الصحابة الكبار شهدوا هذه القصة كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم. ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عمر كما سيأتي التنبيه عليه في مكانه. الموضع ده اللي هو الشروط في الحرب في الجهاد والمصالحة مع الحرب، كذا الشروط هو الموضع الذي ذكر فيه البخاري الحديث بطوله كاملا. زمن الحديبية، الحديبية بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها، مشهورة من الحديبية بئر. وقال المحب الطبري الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، وده دل على أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وده ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، يعني بيتحرك نازل ناصب الخيمة في الحل وساعة الصلاة يخش يصلي في الايه في الجزء الحرام من الحديبية. احتج به من يقول بأن الصلاة في الحرم في الأرض الحرام كلها بمئة ألف صلاة، ولا دليل فيه، وإنما الدليل في فضيلة الصلاة في الحرم، أما أنها بمئة ألف فهذا الذي يحتاج إلى دليل. الحديث ورد في شغف في شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، منها مسجد الكعبة، ومسجد الكعبة لا يطلق على الحرم كله، وإنما على المسجد الحرام داخل جدران المسجد أو في حدود المسجد حول الكعبة. طالما تبنى جدران المسجد يبقى لغاية جدران المسجد، هي التي تمنع منها الحائض، هذه البقعة تمنع منها الحائض والجنب ومن المكث فيها، وكذلك لا يجوز البيع والشراء فيها، وإلا ففي الساحات لو باع واشترى يبقى إيه؟ يبقى جائز، وتمر فيها الحائض ويقضى فيها تقضى فيها الحاجة، ولو وجدت نجاسة فإنها تزال لأجل عدم أذية المسلمين، وإلا فدورات المياه في هذه الساحات، فلو كانت ضمن المسجد ضمن المسجد ما جاز ذلك. قال وقع في رواية ابن إسحاق خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا. وقع عند ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة. في رواية أحمد في بضع عشرة مئة، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة. وعند ابن أبي شيبة خرج صلى الله عليه وسلم في 1800، طبعا المشهور 1400 إلى 1500، يمكن أن يكون بالخدم والعبيد يصل إلى 1800. قال وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش. يقول المعروف أن ناجية اسم الذي بعث معه الهدي، وأما الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر ابن سفيان، كذا سماه ابن إسحاق. وسأذكر الخلافة في عدد أهل الحديبية قريبا، كان ابن حجر. حتى إذا كانوا ببعض الطريق اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الموضع، وبقيته عنده في المغازي عن الزهري عن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري قال ونبأنيه معمر عن الزهري. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل على عيالهم وذراريهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. يعني الأحابيش والجموع التي جمعوها من خارج مكة، إذا قراهم أصبحت إيه؟ فارغة من المقاتلين، فلو مال عليهم وهجم عليهم يأخذ يسبي النساء والذراري، فإما أن يرجعوا ليحموا هذا فيتركوا صلى الله عليه وسلم ويذهب للإيه؟ للعمرة، أو لو تركهم فهم في حالة نفسية سيئة لأنهم علموا أن نساءهم وذراريهم قد إيه؟ قد سبوا. فقال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. إلى هنا ساق البخاري في المغازي من هذا الوجه. وزاد أحمد قال الزهري وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي في رواية أحمد بنفس الإسناد، لكن ليه البخاري ما جابهاش؟ هذا القدر حذفه البخاري لإرساله، لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. أبو بكر طبعا كان وزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مشورته في موضعها. في رواية أحمد حتى إذا كانوا بغدير الأشطاط قريبا من عسفان. الأشطاط جمع شط وهو جانب الوادي. والزهري قبل أبي هريرة عشان تقول زيادة الثقة. والزهري رواها مرسلة، لكن البخاري مش من ما بيجيبش المرسل، يجيب مرسل صحابي ماشي، ان الصحابة كلهم ايه عدول وبيرسلوا عن مين؟ عن صحابة دول معروفين، هم مين اللي بيروي عنهم؟ المسور ومروان، هم كلهم عمر وعثمان وعلي ده مراسيل الصحابة مقبولة طبعا. طبعا وهو مش مرسل صحابي في الحقيقة، ده هو مروي عن ايه؟ سمى الصحابة ولم يسمي أسماءهم، هل عن أصحاب رسول الله؟ إذا ده خلاص. في رواية أحمد أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. ونحوه ابن إسحاق في روايته في المغازي عن الزهري. المراد أنه صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم فيسدي أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله. فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأيه. وزاد أحمد في روايته فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمدين. شو الأدب أنه قال الله ورسوله أعلم قبل المشورة، قبل أن يبدي الرأي. والأحابيش واحدها أحبوش، وهم بنو الهون ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو الحارث ابن عبد مناه ابن كنانة، وبنو المصطلق من خزاعة. يعني مش الأحابيش جمع حبشي، لا، الأحابيش دول بطون ثلاثة كانوا تحالفوا مع قريش، قيل تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة، وقيل سموا بذلك لتحبشهم أي تجمعهم، والتحبش التجمع والحباشة الجماعة. وروى الفاكهي من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد قصي بن كلاب، واتفق الرواة على قوله فإن يأتونا، اتفقوا على من الإتيان إلا ابن السكن فعنده فإن باتونا. الأول أولى يؤيده رواية أحمد بلفظ المجيء، إن جاءوا يعني إن جاءوا إلى نصرهم. ها؟ وإن باتونا، ماشي جزاك الله خير، اللي هي بتاعت ابن السكن فإن باتونا. وقع عند ابن سعد وبلغ المشركين خروجه، فأجمع رأيهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح موضع خارج مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طليعة. في رواية الإمامي فقال له عينه هذا، فقال له عينه هذا خالد بن الوليد بالغميم المشهور الغميم، وحكى عياض فيها الغميم. قال المحب الطبري يظهر أن المراد كراع الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة. سياق الحديث ظاهر في أنه كان قريبا من الحديبية، فهو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام، وهو الذي بين مكة والمدينة. وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة. بيّن ابن سعد أن خالدا كان في 200 فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل، طليعة مقدمة الجيش. قال فخذوا ذات اليمين أي الطريق التي فيها خالد وأصحابه، حتى فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نظيرا لقريش. القطرة الغبار الأسود. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية، في رواية ابن إسحاق فقال صلى الله عليه وسلم من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها، وده معنى خذوا ذات اليمين عشان يبعد عن مصادرتهم. قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلا من أسلم قال أنا يا رسول الله، فسلك بهم طريقا وعرى فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلة فقال لهم استغفروا الله ففعلوا. فقال والذي نفسي بيده إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا. اللي هي يقولوا حطة يعني إيه؟ حط عنا خطايانا تساوي إيه؟ نستغفر الله، مش كده؟ اللهم اغفر لنا هي اللهم حط عنا خطايانا. بنو إسرائيل عملوا إيه؟ قالوا حنطة، قالوا حبة في شعرة اللي هي الحنطة، حرفوا ناس لا تأخذ أوامر الرسل بالجدية وإنما بالسخرية والاستهزاء أو بالامتناع. قال ابن إسحاق عن الزهري في حديثه فقال اسلكوا ذات اليمين بين ظهرين الحمض طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية. الاستغفار مأمور به عموما، تيسير الأمر عليه لما نستغفر ربنا إيه ييسر لنا أمرنا، لأن الذنوب هي سبب الإيه الصعوبات. يقول سمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة ابن عمرو الأسلمي وفي رواية أبي الأسود عن عروة فقال من رجل يأخذ بنا عن يمين المحجة نحو سيف البحر لعلنا نطوي مسلحة القوم، وذلك من الليل فنزل رجل عن دابته. نطوي مسلحة القوم لما خالد ومن معه يطوهم يعني يعدوهم طوى الأرض يعني يخرج بعيدا عنهم ويكون مرة جانب. قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت، فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. حل حل كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. قال الخطبي إن قلت حل واحدة فبالسكون وإن أعدتها نونت في الأولى حل حل. وحكى غير السكون فيهما والتنوين كنظير في بخ بخ يقال حل حلت فلانا إذا أزعجته عن موضعه. ألحت أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. خلأت القصواء الخلاء للإبل كالحران للخيل. قال ابن قتيبة لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. قال ابن فارس لا يقال للجمل خلاء لكن ألح. القصواء اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كان طرف أذنها مقطوعا، والقصو قطع طرف الأذن، يبقى القصواء الناقة المقطوعة الأذن. يقال بعير أقصى وناقة قصوى، كان القياس أن يكون بالقصوى. وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. زعم الداودي أنها كانت لا تسبق فيقال لها القصواء لأنها بلغت من السبق عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق أي بعادة. قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم يعني نستخبى منهم ونمشي بعيد عشان ما يشوفوناش. وجواز السفر وحده للحاجة. لا أدري من أين أخذها. من ثمن العين، سفر العين. نعم صحيح. أرسل الرجل عينا من خزاعة. وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة. وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها. الكلام ده كان في حق القصواء، يبقى في حق البشر أولى، إن هو ليس لها هذا بخلق، فنفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت حرنت. الحران ده حاجة يديره في دماغه، الفرس ما يرضاش يتحرك. ليه؟ مش عارفين، جاء في دماغه كده. قال: ومعذرة من نسبه إليها مما يرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم، بل الحقيقة ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. وفي رواية: والله ما خلأت، رد عليهم في الحقيقة. قال: وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل فزجروها. هم الرسول ما لهمش، زجروها بغير إذن ولم يعاتبهم عليها. حبسها حابس الفيل، زاد إسحاق: حابس الفيل عن مكة، أي حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. وقصة الفيل مشهورة ستأتي إشارة إليها في مكانها. مناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم عن قريش عن ذلك لا وقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم، ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون. وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، كما أشار إليه تعالى في قوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. وقع المهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حابس الفيل على الله تعالى، فقال المراد حبسها أمر الله، وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال حبسها الله حابس الفيل. وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته عز وجل حابس الفيل ونحو كذا، أجاب ابن المنير، وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية، مع أن ده وارد بصيغة الاسم عشان نعرف يعني إيه توقيفية عند العلماء. ما هي الأسماء هنا ده وارد بصيغة اسم ولا بصيغة فعل؟ حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، لكن يقصدون توقيفية في التسمية، إن الأسماء اللي هتذكر هتبقى أنها ليست صيغة الاسم ولا الفعل، وأن كلمة توقيفية بالاشتقاق ولا غيرها، لا، المقصود بها توقيفية أن يكون ورد في سياق التسمية والدعاء، مع أن المسألة دي يعني فيها أخذ ورد في معنى كونها توقيفية. توسط الغزالي وطائفة فقالوا: محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه، بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعرا بنقص، فيجوز تسميته الواقي لقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. ولا يجوز تسميته البناء، وإن ورد قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. وهذا القول هو قول الطائفة مع الغزالي، هو القول الصحيح في أن الأمر مبناه هل يشعر الاسم بنقص أم يدل على كمال، سواء كان بصيغة الاشتقاق من فعل أو كان واردا. فلا يقال زارع لقوله: أم نحن الزارعون، أو منزل، مع أن زارع ومنزل لا توهم نقصا. ابن تيمية وابن القيم بيشترطوا أن تفيد إيه؟ كمالا. وهيعرف منين الكلام ده؟ باستعمال السلف. أما حابس الفيل فيوهم نقصا، لو أطلقت، لو قلت حابس عن مكة عام الفيل يبقى لا يوهم نقصا. شكرا ابن إسحاق جابها إيه؟ حبسها إيه؟ حابس الفيل عن مكة. لكن لو أطلقت حابس الفيل بس كده، كأنه زي حارس الفيل يعني بيحبس الفيل، يتفهم إيه منها؟ الفيل بتاع جنينة الحيوانات مثلا. وهذا يوهم نقصا، لا شك فيما يوهم نقصا. والذي ينبغي أن يقال أنه ما يدل على إيه؟ على كمال. فاسم المنعم لا شك يدل على كمال، ولذلك لا مانع أن يقال: اللهم أنت المنعم علينا فأتمم نعمتك علي مثلا. والشافعي رحمه الله قد دعا بأسماء مشتقة في كتاب الرسالة الذي يعني إسناده عنه في غاية الصحة ثابت يعني. فالصحيح أن هذه المسألة، أولا دي كلمة الصحيح دليل على أن ابن حجر يقول أن هذه مسألة إيه؟ اجتهادية، وده الصحيح طبعا، هذا لا شك في ذلك. سواء قلنا الاشتقاق إيه المقصود به الاشتقاق مطلقا، مع أن ده مش من الاشتقاق، أنه وارد بصيغة الإيه؟ بصيغة الاسم. لكن هنا بقى تجريده عن الإطلاق أو ذكره، تجريده حتى يكون مطلقا أو ذكره بالقيود التي وردت. زي ما الإمام الشافعي يقول: اللهم أنت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس، الجاعلنا أو أنت الجاعلنا خير أمة. لو قلت الجاعل فقط لا تفيد كمالا، تجيبها في السياق بتاعها سواء بصيغة الفعل أو بصيغة الاسم فلا فرق في ذلك، لأن كل من فعل فعلا فهو فاعل. ودي الصحيح أنها في أسماء وردت بصيغة الأسماء توهم نقصا لا يجوز إطلاقها، وبالتالي أو التي لا تدل على كمال، فهذه لم ترد في الكتاب والسنة في الثناء على الله بها ودعائه بها، ولكن تذكر في صيغة في الدعاء، ممكن بصيغة الفعل وممكن بصيغة الاسم. يا من تملك الضر والنفع، أو اللهم أنت النافع الضار، سبحانه وتعالى، يجيبها مع بعضها ما يقيدهاش. لكن لو قال اللهم أنت تضر، حتى لو ما قالش اللهم أنت الضار، لو قال اللهم أنت تضر بس كده، ده مش توسل إلى الله عز وجل بما إيه؟ بصفة كمال. لم ترد هكذا مفردة مطلقة، وما يقولش أنت تضر بس عشان ورد إيه مثلا انه فعل عشان ما يجيبش صيغه الاسم، فالمتأخرين هم اللي ذكروا الفرق في قضية الاسم والفعل. لا، المسألة ليست مبنية على كونه اسم ورد بصيغة الاسم ولا ورد بصيغة الفعل. العبرة بالسياق وإفادة الاسم الكمال، لأن أسماء الله حسنى. والصحيح أنه هو كلام الشيخ الإسلام ابن القيم أنه ما يكتفش بأن لا يشعر بنقص، لأن الاسم الذي لا يفيد حسنا ولا نقصا ليس من الأسماء الحسنى. الحسنى هي التي تفيد كمالا. طب احنا مش عرب ومش عارفين، خلاص نردها الى استعمال السلف اللي استعملوه السلف في يعني من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن على شاكلتهم طريقتهم من اهل العلم، فهو الذي نستعمله. في هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة، وان اختلفت الجهة الخاصة، لان اصحاب الفيل كانوا على باطل محض، واصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقا في المرتين، يعني سواء كان أهل حق يريدون دخوله يترتب على دخولهم قتال، أو أهل باطل يريدون دخوله يترتب على دخولهم قتال، لأن الكلام ده ساعة ما الأرض كانت محرمة، أرض مكة، أما عند فتح مكة فقد كانت حلالا. قال: أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره، اللي هو قد سبق في علم الله أنه يوجد من يدخل في الإسلام ومن يجاهد ومن يخرج من أصلابه من يعبده، وكان هناك مؤمنون مستضعفون، وفيه ضرب المثال واعتبار من بقي بمن مضى. قال الخطبي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء. واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير، وعلامة عدم التيسير. يقول: وفيه نظر، لأن ممكن تكون لم ييسر لك لأجل تقصير عندك، لم ييسر لك يعني منع شر عنك أكثر، فليس هذا مما يعرف به الإذن الشرعي من الله عز وجل، وإنما يعرف الإذن الشرعي بالأدلة، والإذن الكوني يعرف بالوجود والوقوع. يعني مش واحد راح يخطب واحدة وهو مستخير، نزل لقى المر زحمة، يرجع يقول خلاص لم تيسر. ليه؟ هو لازم المرة دي ما تروح مرة تانية تكون المرور فاضي، ما يلزمش يعني ان المرور زحمة ان دي معناها عدم التيسير، عدم الاذن بربنا ما اذنش. لا، هذا لا يصح. تعظيم حرمات الله تعظيم الحرم والكف عن إراقة الدماء من اهم الامور في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا جبتهم إليها، فيه تأكيد القول باليمين فيكون أدعى إلى القبول، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا. قاله ابن القيم في الهدي: لا يسألني خطة، أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله، أي من ترك القتال في الحرم. وفي رواية ابن إسحاق: يسألونني فيها صلة الرحم، وهي من جملة حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام. قلت في الثالث نظر، لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه، يعني بعد كده، لأنه كان فيها تعظيم، وممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا وهم لم يعظموا كل حرمات الله، فيبقى يقبل تقليل الشر وإن لم يدفع كله. يعني هذا كلام حسن، إنه ذكر إن كان فيه حرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام وحرمة إحرام المسلمين أحرموا. فطب إذا كان في حرمة لم يراعيها المشركون وفي حرمات طلبوا تعظيمها، يبقى نقبل منهم تعظيم ما عظموا. أعطيتهم إياها أي أجبتهم إليها. قال السهيلي لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله، مع أنه مأمور بها في كل حال، والجواب أنه كان أمرا واجبا حتما فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء. كذا قال، وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمين، فقال إن شاء الله مع تحقق وقوع ذلك تعليما وإرشادا، فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك، ولا يعارضه كون الكهف مكية، إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة. هذا ليس بظاهر، إن سورة إن شاء الله في سورة الكهف لم تتأخر، دي هي مذكورة ضمن إيه؟ ضمن القصة وعقبها. أقول قولي هذا واستغفر الله.